هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. بصراحة يا بنتي، أنا ولو إني ما بملش كتير لجوزك، لكن قال على رأي المثل، إن كرهتوهم ما تكدبوش عليهم. أنا مش شايفة فيه عيب أبدا. أهلا، نستهل البرنامج بتمثيلية من تراث الإذاعة المصرية، هي الليلة الأخيرة التي كتبها إبراهيم توفيق وأخرجها محمود السباعة. نقدمها بمناسبة ذكرى رحيل الممثلة الكبيرة نعيمة عصفي التي رحلت يوم 7 أغسطس عام 1983. ويشترك معها في التمثيل محمود عزمي ونادية السبع وعبد الحفيظ التطاوي. مدة التمثيلية 27 دقيقة، وقد أذيعت أول مرة في أغسطس عام 1955. الليلة الأخيرة، تمثيلية كتبها إبراهيم توفيق ويخرجها محمود السباع. أهلا ماما، اتفضلي. أهلا بيكي يا بنتي. اتفضلي هنا في الصالون. والنبي ما أنا قاعدة إلا هنا، هو أنا غريبة يا بنتي؟ طب على كيفك يا ماما، اتفضلي مطرح ما يعجبك. جوزك يا بنتي جالنا وسايباه مع ابوكي عمال بيشتكيله منك، هو حصل ايه تاني؟ هو لا يشتكي ولا حاجه، انا مش قاعده له. ازاي بقى يا بنتي؟ مش تطولي بالك، ده جوزك راجل طيب وصالح، وما تنسيش ان فيه بينكم 4 عيال. يا ماما انا زهقت خلاص، كفايه فضلت مطوله بالي عليه 7 سنين دلوقتي، انا خلاص ما بقتش اقدر استحمل اكتر من كده. يا عليا يا بنتي خليكي عاقله، انا بس مش قادره افهم انتوا ازاي لحد دلوقتي ما انتوش عاوزين تتفاهموا وتعيشوا كويس زي ما خلق ربنا، ولا فيه سر مخبياه عني عليا يا بنتي؟ قوليلي، ده نمك برضو. ولا سر ولا حاجه يا ماما، هو عصبي وانا عصبيه، ولا فيش بينا اي تفاهم. بصراحه يا بنتي، انا ولو اني ما بملش كتير لجوزك، لكن قال على راي المثل، ان كرهتوهم ما تكدبوش عليهم. انا مش شايفه فيه عيب ابدا، والراجل طيب طيب صحيح. انا اصلا استاهل اللي ما سمعتش كلامك واتجوزت سيد ابن خالتي، اقله كان عارف مقامي وما كانش يزعلني كل ساعه والتانيه، بدل مراته الغريبه عننا واللي موريها الهنا كله. على كل حال يا بنتي استحملي، اهو كل الرجاله كده. احنا في جوز يا ماما مش في كل الرجال. كون جوزك عصبي عليا ده ما يبقاش عيب، واجب عليكم تستحملوا بعض عشان ولادكم اللي مالهمش ذنب. يا ماما ما تتعبيش نفسك، احنا خلاص اتفقنا. اتفقتوا على ايه؟ على الطلاق. بتقولي ايه؟ حبريم الحق والمستحق ويطلقني. انت اتجننتي يا شيخه، تف من بقك. الطلاق قال. هو ما قالش البابا؟ يا شيخه خليك عاقله، ولادكم الاربعه اللي زي القطط المغمضه يروحوا فين؟ هسيب له حمادة وفاطمة واخد سامية وكمال عشان كمال لسه طفل. وابوكي فكرك يوافق هو ولا اخوكي؟ ايوه يوافق، وان ما كانوش هيوافقوا والله لما موت روحي. ليه بس يا ابني ما تطول بالك؟ لا خلاص احنا اتفقنا. طب ما دام اتفقتم امال مالك زعلان ليه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. اتفقنا على الطلاق. بتقول ايه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ. والله يا عمي هو ده الحل الوحيد، لأن عليا أصبحت عشرتها صعبة عليا، هتتسبب لي في هدم الأسرة. أنا راجل عندي أولاد صغيرين وعايز أربيهم. يا ابني ما تسيسها، ده أنت راجل برضو تقدر. والله يا عمي أنا ما خلتش طريقة تخطر على بالك إلا ونفذتها، لكن بكل أسف فشلت كلها. طب يا ابني ما تخليها تيجي عندنا كم يوم لحد أعصابكم ما تهدى وتروق. يعني ما انتش فاكر سيادتك لما سافرت أسبوعين أجازة بعيد عنها عشان كل واحد مننا يروق، وبعد ما رجعت من الأجازة إنك الدار من تاني؟ طب استنى يا ابني لما أمها ترجع ونشوف قالت لها إيه. هتقول لها زي ما بقول أنا دلوقت، هي مصرة على الطلاق وأنا موافق، والأحسن إن كل واحد يروح لحاله. والله يا ابني أنا ما أقدرش أجبرك على شيء رغم إرادتك، وعلى كل حال أنتوا أحرار تعرفوا شغلكم مع بعض. والله يا عمي كل شيء نصيب، واللي يؤمر به ربنا هو اللي بيكون. عملت ايه يا زينات؟ والله يا سي كمال يظهر ان مفيش فايدة. ازاي؟ بنتك دماغها ناشفة قوي، وغلوب تنصحها وهدي فيها مفيش فايدة، عاوزة الا لازم تتطلق. وجوزها لسه نازل قبل ما تدخلي انت بعشر دقايق، والآخر مصر على الطلاق. بيني وبينك يا سي كمال أنا مش شايفة على الراجل أي غلط، بنتك هي اللي غلطانة. والله هي حرة بقى، دلوقتي سرقها السكينة وبكرة لما يسيبها ترجع تتندم وتعرف إن الله حق. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه يا اخويا. اهلا. اهلا بيك يا رأي. وازاي عليا والاولاد؟ مش بخير؟ بخير والحمد لله. انما قولي هي سابتك ازاي تجيني طنطا؟ والله هي ما سابتنيش، انا جاي اريح اعصابي شويه. ليه كفر الشر؟ اياك اتخانقتم تاني؟ تاني وتالت ورابع، لكن المره دي هوضح حد وننتهي. ازاي يا محسن؟ هطلقها. تطلقها؟ لا يا اخويا حرام عليك، عشان ولادك. هي هتاخد الاثنين الصغيرين وانا هاخد الكبار، ده احسن حل. لا لا يا محسن يا اخويا، عليا برضو طيبه وبنت حلال واحسن من غيرها، وان كانت عصبيه شويه لكن بخاطرها بكره تعقل. بكره تعقل؟ بكره تعقل؟ تنك تقولي لي الكلام ده من زمان لما انا اللي قربت اتجنن. معلش يا اخويا هدي نفسك، دي عليا غلبانه ومنكسره. دي؟ طب قولي عليها جباره، قولي عليها قويه مش منكسره. انت ما بتشوفيهاش لما بتغضب وتفنجل عينيها وتفضل تزعق وتصرخ وتدور الضرب في الخدامة والعيال لما المساكين اتسأموا من كتر الضرب، ولا نسيتي بتقول عليك ايه؟ معلش يا اخويا الله يسامح، لازم برضو تضحي شوية علشان ولادك. يا رأي يا اختي انا حاولت المستحيل مع الست دي، وكل يوم اقول بكرة تعقل بعده تعقل، مفيش فايدة. تصوري انها بتغير منك، وكل ما تعرف ان عندك فستان جديد ولا جبت حتة صيغة تقول لي لازم تجيب لي زيها، اختك مش احسن مني. الله، طيب انا ابويا وامي متوفيين وورثة ولي اقراض، وجوزي ماهيته كبيره ولا عنديش عيال زيكم، وانت اقراضك على ماهيتك بتصرفهم على البيت كله مش عليك لوحدك زي يا ما قلت لها وفهمتها كتير وبرضه مش عايزه تفهم، لكن تقولي ايه في الغيره العاميه يا اخويا؟ ما انا بطلت ادخل بيتكم عشان امنع الخلافات اللي بتحصل بينكم بسببي، وديك يا اخويا بتزورني في طنطا من وقت للتاني علشان اطمن عليكم. معلش يا اخويا بخاطرها، عشان خاطر ولادكم. دي ما عندكيش فكره بقت اخلاقها ازاي يا رأيه. تصوري اني بكون راجع من الشغل طهقان وجعان وتعبان واعصابي منهاره وروحي في مناخيري، وبدل ما تقابلني بابتسامه حلوه تنسيني تعبي، ولا بصدر حنون يرفع عن اعصابي، الاقيها مكشره ولو يبوسها شبرين زي ما يكون في بينا طربايت كده من غير سبب. قال ايه الخدامه عملت وعملت والاولاد رخرين. طيب وده وقته؟ تقولي لها ايه؟ افضل كاتم في نفسي واضغط في شعوري وادخل اقلع هدومي برضه تستمر في الموشح ده، نقعد ناكل ما تسكتش بقى، ولا تقول لها كلمه كويسه؟ ابدا وحياتك، زي ما يكون ما بيحللهاش النكد والعكننه الا على الاكل، تفضل تسمم في بدني لحد ما اقوم واسيب لها الاكل، ترجع تعيط وتقول لي انا رايح اموت نفسي. يا شيخ بلاش مبالغه. والله زي ما بقول لك كده، وكل ما غير مجرى الحديث ترجع تاني تدور على كل اسباب النكد والمنغصات وتعملها، وان كان بالصدفه كده ما عندهاش حاجه تقولها تعرفي تعمل ايه؟ تبتدي تطلب في طلباتها اللي ما بتنتهيش ابدا، واقول لها يا شيخه مش كده، المهيه والاراد محسوبين ومعروفين، لازم نعيش على قدهم بس. مفيش فايده، مش عارف اذا كانت غبيه ولا بتتغابه. طيب مفيش حد من اهلها يعقل لها؟ غلبت كتير، اشتكتها لابوها ولامها، وياما كتير نصحوها من غير فايده، لدرجه ان اخوها احمد من كتر عمايلها البيخه وحماقتها المتواصله اللي بتنتهيش بطل يجيلنا من كتر كسوفه منها. ايوه اخوها في الحقيقه راجل طيب وحقان يا محسن. اللي فلقني وفارسني بعد كده انها تعمل كل عامله والتانيه تخلي عقلي يشت، ولما اصور فيها ولا اتكلم غصب عني تقوم تقول عليا انا عصبي واخلاقي محدش يستحملها. عصبي؟ طب ده انت طول عمرك هادي ومعروف في العيله بطوله بالك وحبك للهدوء. معلش يا اخويا، عليا برضو احسن من غيرها. هي فاكره ان الجواز ده ايه؟ عبارة عن خدمة البيت وخلاص؟ طب ما الواحد يقدر يجيب له خدامة ويوفر على نفسه تعب القلب وحرق الدم والأعصاب كل ساعة والتانية. معلش يا محسن، عشان خاطر ولادك. اسمعي يا رأي، ما تتعبيش نفسك، احنا خلاص اتفقنا على الطلاق وهو ده الحل الوحيد. أنا متأسفة أوي، اتأخرت عند ماما. لا معلش، وانا كمان لسه جاي من طنطا دلوقتي. صحيح، وزي ابله رايه؟ بخير. امال فين الاولاد؟ هم والخدامه سبتهم يبيتوا الليله دي عند ماما. اه قصدك يعني عشان ما يحضروش ال ايوه. برضو عملتي طيب، وهي ليله وبكره الصبح من بدري ان شاء الله زي ما اتفقنا نجيب المأذون وكل واحد يروح لحاله حسب رغبتك، مش كده؟ ايوه. بس انا لي عندك رجاء يا فندم، بما ان دي اخر ليله فحب انها تعدي كده يعني على خير من غير اي مناقشه. ها اتفقنا؟ حاضر. خلينا نجرب ولو نعيش ليله واحده في حياتنا من غير نكد. ايوه. اقله علشان تترك في انفسنا اثر طيب وتبقى ذكرى. حاضر. يبقى اتفقنا. ها فاكره ليله زفافنا؟ ايوه فاكره. كنت ليلتها لطيفه وظريفه وهاديه زي دلوقتي كده، والشهر الاولاني لجوازنا فاكره كان اسعد شهر في حياتي. بدأ بتاني يوم جوازنا لما قلتيلي صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا حبيبتي، ايه اللي صحاكي بدري كده؟ سعيدة يا محسن، هطير من الفرح. طب والله فكرة، يلا بينا ناخد شنطنا ونطير. على فين؟ اسكندرية، مرسى مطروح، الشام، اي حتة تعجبك نمضي فيها شهر العسل ونرجع. وليه المصاريف دي يا حبيبي؟ ما نمضي هنا في البيت ونوفر فلوسك. يعني قلبك عليا؟ طبعا، ان ما كانش قلبي يكون على جوزي هيكون على مين؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ويديم سعادتنا للأبد إن شاء الله يا رب. على كل حال أنا موفر مبلغ مش بطال عشان نصرفه في الشهر ده، لازم أسعدك بكل الطرق. الله يسعدك. يلا بقى نقيلك حتة نسافر فيها أوام، وما يكونش عندك فكر من جهة المصاريف. طب مدام مسرع السفر هقولك على حتة جميلة جدا. ها؟ وفي الوقت نفسه رخيصة جدا. فين؟ في حلوان، إيه رأيك؟ وهو كذلك، يلا وأنا هساعدك في توضيب الشنط. لا دي شغلتي أنا، خليك أنت مستريح يا حبيبي وأنا حالا هوضبه. ادينا يا ستي وصلنا حلوان، برضو مصممه ننزل في لوكندا رخيصه؟ ايوه امال ايه، مش لازم نمشي على قدنا، انا عارفه اللوكندا وعارفه صاحبها. طيب يا ستي اوامرك مجابه ما دام في المصلحه. ادي يا سيدي الجنينه اليابانيه، ايه رايك بقى فيها؟ لا جميله تمام، والمنظر بديع قوي عليا من هنا. تعالي بينا نقعد هنا تحت الشمسية القش الكبيرة دي. يلا يا محسن. ايوه نقعد هنا. يا سلام. تعرفي اني بقالي اكتر من 15 سنة ما شفتش حلوان؟ صحيح. اه والجنينة اليابانية دي زمان كانت اصغر من كده، كان اسمها كشك الحياة. سنين بتجري. لا احنا تملي بنيجي نتفسح فيها انا وبابا وماما، عشان حلوان هادية وسكنة، والكرسي ده اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بالذات له ذكرى غريبة عندي. ايه؟ ذكرت ايه يا ترى؟ السنة اللي فاتت كنا قاعدين أنا وبابا وماما على الكرسي ده، وفاتت علينا واحدة من اللي بيشوف البخت، وحبت إنها تشوف لي بختي، مرضتش لأن ما اعتقدش في الخرافات دي. وبعدين قعدت تتحايل على ماما، قالت لها طيب شوفي لها. ها وبعدين؟ استهزأت بيها في بالي وقلت هو نسمع الدش بتاعها بقصد التسلية. وبعدين قالت لي انت اسمك علي، قلت لا لازم سمعت بابا ولا ماما بينادولي. ها وبعدين؟ وبعدين قالت لي انت بعد سنة تمام هتتجوزي شاب ظريف أول اسمه ميم وآخره نون، وهتعيشي معاه في منتهى السعادة. فقعدنا نضحك عليها أنا وماما. مش غريبة دي إن النبوءة بتاعتها تتحقق يا محسن؟ غريبة صحيح. لا وقالت لي أنت مساعدة ووشك هيكون على جوزك كويس. أهي دي بقى لسه مين يعرف. إيه مش مصدق؟ طب بكرة تشوف وش عليك هيكون إيه؟ مش مصدق إزاي؟ الوش الصبوح ده من غير شك هيكون كويس علي، والدليل على كده إن بعد ما كنت مأخر الدخلة لحد ما أخد الدرجة اللي فات معادها بصيت لي وشك واتكلت على الله. نعم بتضحك علي؟ لا والله أنا بتكلم بمنتهى الإخلاص يا علي. الله الواد الصغير ده مش محمد الخدام بتاع اللوكان ده؟ والله وباين بيدور علينا. محمد يا محمد. أفندي ما ست هاني. في حاجة يا محمد؟ أيوة يا سيد، التلغراف ده جه علشانك، وصاحب اللوكان ده قال لي أودهولك على الجنينة لحسن يكون فيه شيء مهم. طيب عال كتر خير. اتفضل يا سيد. متشكر يا محمد. خير إن شاء الله. لا خير قوي، اترقيت وخدت الدرجة خلاص. اتأخرت ليه يا محسن؟ يعني وحشتك قوي؟ دي كلها ساعة واحدة بس اللي غبتها عنك يا علي يا حبيبتي. أمال ما وحشتنيش، كنت فين؟ والله لقيتك نايمة، قلت أخرج لحد البوسطة أرمي جواب والدك واشتريت حاجة وجيت. إيه؟ اشتريت إيه؟ خدي يا ستي اتفضلي. إيه دي؟ افتحيها. الله دي أسوارة دهب يا حبيبي، أنا متشكرة جدا، لكن ليه بس تتعب نفسك كده يا محسن؟ دي غالية قوي. يا ستي تعبك راح، مدام كل ما أحب بحبح شوية في المصروف علشان أسعدك وارضيكي تمنعيني وتلم ايدي لما وفرت لنا كتير قوي مع اننا في شهر العسل، قلت اقدم لك الحاجه البسيطه دي. بس ده تبذير يا محسن. ابدا ابدا، اقل حلاوه الدرجه والترقيه اللي جاتني على وشك الحلو ده. يا سيد ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، والحمد لله اتاكدت ان وشي كويس عليك. يا سلام يا محسن، حد يصدق ان شهر العسل ينتهي كده بسرعة من غير ما نحس بيه؟ دي حلوان أصبحت بالنسبة لينا أجمل ذكرى. إن شاء الله بكرة لما نجيب عيال نبقى نيجي نفسحهم هنا في حلوان. إن شاء الله، يعني أقدر أطمئن إنك سعيدة يا علي؟ أوي يا حبيبي، كل السعادة اللي كنت بحلم بيها حققتها لبظرفك وأخلاقك الكريم. يا ستي العفو. والله يا محسن العمر صحيح ما يتعدش بعدد السنين اللي يعيشها الإنسان. أمال يتعد بإيه؟ يتعد بعدد اللحظات السعيدة اللي تمر عليه. لا ده أنت الجواز خلاكي بقيتي فيلسوفة كبيرة. بالشرف بتكلم بكل إخلاص وصراحة. فاكرة يا علية؟ فاكرة. ورجعنا على اللوكاندا، خدنا شنطنا وسافرنا مصر، وبدأنا حياة زوجية سعيدة كلها هدوء وتفاهم وإحنا على أحسن ما يكون. فاكرة يا علية؟ فاكرة. كنت كل ما اطلب منك حاجه تقوليلي بكل رقه وعطف حاضر، لحد ما تهيألي ان حكون اسعد زوج في العالم. وانت كنت رقيق وهادي. كنت هادي؟ انا طول عمري هادي ومسالم، وعمري ما احب العنف والقسوه ابدا. انت اللي دايما عصبيه وتملي بتستفزيني، وافضل اكتم في شعوري وانت تفضلي نازله فيا لحد ما انفجر واصور غصب عني، وبعدها تقولي علي عصبي وتروحي تشتكيني ببيت ابوكي وتشناي عليا وتكرهيهم فيا بالعافيه. وانت مش بتروح تشتكيني لاختك قبل رايه؟ بشتكي لها غصب عني من كتر ما بيفيض بيا، لانها هي اللي خطبتك لي، وهي السبب في منع الطلاق طول المده دي لحد ما بقى عندنا 4 اولاد دلوقتي. امال ما بتدخلش بيتنا ليه؟ ما هو منك يا ست، مدام كل ما بتشوفيها لابسه حاجه عايزه زيها، وانا راجل موظف صغير ومهيتي على قدي، وانت عارفه ان كل لبسها من ارادها الخاص، ولا يعني هتودي فلوسها فين تلبس بيهم؟ أنا بتهيألي إنها كل ما بتشوف لبسي مش زي لبسها بتحتقرني وبتتكبر علي، وخصوصاً وأنا ما عنديش ولا حتة صيغة. أولاً كفاية إنك بتقولي متهيألك، ثانياً ما عندكيش صيغة، لأن صيغتك اللي دخلت بيها وكل الذهب اللي اشتريتهولك بعتيه علشان تشتري هدوم، هدوم بقت هلاهيل دلوقت، ومنابك اللي ضايع ذهبك، حتى الشبكة بعتيها. وانا هعمل ايه ما دام هيتك وارادك مش مكفيين؟ طيب مش على قد لحافك مد رجليك. على كل حال انا كنت متاكده ان اختك بتكرهك. يا ستي هتكرهك ليه بس؟ امال ايش معنى كان التملي تنزل عندنا لما تيجي من طنطا، ودلوقتي ما بتدخلش بيتنا وتنزل عند اخواتك؟ عاوزاني اقول لك بصراحه؟ ايوه طبعا. لما لقيتنا تملي بنتخانق على مصروف البيت، وكل شهر المصروف يعجز منك 3 و4 جنيه، وتقولي لي ما هو اختك سبب المصاريف الزياده دي، ونقعد نتخانق بسببها، مع انها كانت كل ما بتيجي بتجيب معاها خير كتير كده ولا لا؟ ومين اللي قال لها الكلام ده؟ ما هو انت السبب. اذا كان اهلك بيجوا كتير وعمرك ما اشتكيتي من مصروف وعجز المصروف الا بس لما تيجي اختي عندنا. اصل بصراحه باخد من مصروف البيت وبشتري حاجات وطبعا بيعجز. تقوم تقولي لي اختك السبب وتحرميها تدخل بيتنا علشان ما هياش عايزه تكون سبب نكدنا وخنقنا؟ اتاري الستاير والهدوم اللي كل شهر بتجيبيها من كده وتقولي لي اهلك ادولك فلوس؟ والله عالي. على كل حال انا متاسفه. يا ستي ولا تتاسفي ولا حاجه، اهي ليله تستحمليها بالطول ولا بالعرض، وبكره الصبح كل واحد يروح لحاله. ما انتش عاوز تتعشى؟ لا متشكر، كتر خيرك. يعني هتبات من غير عشاء؟ طيب اعملي لي ساندوتش صغير عشان يبقى خفيف. حاضر. ايه علي، انت مش جايلك نوم ولا ايه؟ اصل الولاد وحشوني قوي. حالا كده من اول ليله. على كل حال حماده وفاطمه هيكونوا تحت امرك تشوفيهم في اي وقت تحبي، وانت ساميه وكمال تقدر تشوفهم على كيفك، والمبلغ اللي اتفقنا عليه يمر علي اخوك كل شهر وانا ادهوله. حاضر. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. بس عشان ضميري يكون مستريح، بذمتك انا في يوم اعتديت عليكي ولا باستمرار كنت انت المعتديه وانا بقى في موقف الدفاع؟ قولي بصراحه. اصل تعبانه من شغل البيت والاولاد ومن السهر بكمال غصب عني. كل ده كويس، لكن يعني مفيش طريقه تنفسي بيها عن نفسك غيري انا؟ البنت الخدامه بتغزني قوي وبتتعب اعصابي، وعشان كده تملي تضربيها ويجي على اعصابي انا؟ يا سيدي دي خدامتي وانت دخلك ايه؟ دخلي ايه ازاي؟ يعني عاوزاني اشوف مراتي وام اولادي عرضه في اي لحظه تروح محكمه الجنايات وتخش السجن من غير ما اتحرك؟ ليه؟ امال ايه؟ مش جايز وانت بتضربيها بالكبشه ولا المقصوصه وانت متنرفزه تجي لها ضربه كده ولا كده تعوريها ويقبضوا عليكي ونتبهدل في الحته؟ امال اعمل ايه بس اذا كانت بطيئه قوي في شغلها وقليله الادب خالص وبتخرج وتغيب بره في شارع الحاجه، ودي مسؤوله مننا غير ما بتسرق كمان من كل حاجه بتشتريها وغير ما بتضرب العيال؟ انا معاكي ان كل ده غلط صحيح، لكن العلاج ما يكونش بالطريقه اللي تودي في داهيه دي. كل شيء يكون بالسياسه. الهدوء هو سر السعادة، الهدوء هو اللي بينشده كل زوج في بيته. نامي نامي نامي، الصبح قرب. مش قادرة نام من التعب. معلش، كلها كم ساعة وترتاحي مني ومن الخدامة وتعيشي سعيدة في بيت أبوك مع أختك سميرة، وبكرة ربنا يعدلها لك أنت وهي. مسكينة رخرة بقالها 8 سنين عزبة دلوقتي. أنا مش عاوزة أتجوز، أنا عاوزة أربي عيالي. الله الله الله الله الله الله، احنا مش اتفقنا نخلي الليله دي احسن من ليله الدخله؟ نامي نامي نامي، كلها كم ساعه وزمان المأذون جاي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا فضيله الشيخ. فضلك الله. ايه يا سيدي الموضوع؟ والله الموضوع اننا عاوزينك زي ما عقدتلنا العقد من 7 سنين تطلقنا دلوقتي. ليه بس يا سيد محسن؟ مش احسن تراجع نفسك قبل ما تشردوا الاولاد؟ يا سيدي هي اللي عايزه كده، كل ساعه والتانية تقول طلقني طلقني، ننفذ لها رغبتها يا سيدي والسلام. ما علينا من كلامها، هي ست برضه، المهم انت مش بتحبها. وايه فايده الحب يا عم الشيخ حسن؟ ايه فايدته اذا كانت منغصه عليا عشتي وتملي في خناق لما الناس ضجت منه؟ يبقى الطلاق احسن. طيب خليها تسمح تتفضل شويه. امرك يا عليا. عليا. ايوه في حاجه؟ دخلي القهوه للمأذون ومسحي دموعك دي لحسن ملهاش لازمه. حاضر. صباح الخير. صباح النور يا بنتي. اتفضل. مع الشكر. حط القهوه هنا واقعدي شويه اكلمك. حاضر. قبل ما ابعت للشهود ونشرح في اجراءات الطلاق بدي اسالك سؤالين. اتفضل. عندك كم عيل؟ 4. ما شاء الله، سني كام وكام؟ سن 6 و5 و3 والصغير 9 أشهر. عال عال، ربنا يخلي. جوزك بيشرب خمر؟ يعني بيسكر؟ أبدا، محسن بيصلي وعمره ما داق الخمر في حياته. كويس. بيلعب قمار؟ قمار إيه؟ ده حتى ما بيشربش السيجارة ولا بيقعد على قهوة. عظيم عظيم. بيتجوز عليكي واحدة تانية بيصرف عليها؟ لا أبدا. ده شيء عظيم جدا. سؤال أخير يا ست هاني. اتفضل. بيصرف عليكي وعلى أولاده ولا بيقتر عليكم؟ ماهيته على أراده كلها بيصرفها علينا، الدنيا غلا وهم حتى مكفيين يا عم الشيخ. يبقى لحد دلوقتي مش شايف سبب واحد يبرر الطلاق. تكونيش يا ست هانم بتكرهيه؟ هو معقول أكره جوزي وأبو عيالي؟ أمال إيه بس يا سيد محسن. أفندم. يا سيدي، بعد فحص الموضوع وتمحيصه، أيوة، بعد ما عرفت إنك بتحب الست بتاعتك والست بتاعتك بتحبك، يبقى أنا ماليش لزوم هنا. إيه رأيك؟ المسألة مش مسألة حب يا عم الشيخ حسن، المسألة مسألة إننا مش عارفين نتفق، وبعد العشرة الطويلة دي طبعاً عرفت أخلاقي وعرفت اللي بيريحني واللي بيزعلني، ورغم كده برضو مش عارفة، الحاجات اللي بشتكي منها هي هي. يا سيدي أنا أتعهد لك إنها من هنا ورايح هتراعي إن كل شيء يزعلك ما هيش رايحة تعمله أبداً. إيه رأيك؟ والله اسألها هي، لأن فكرة الطلاق دي فكرتها. أنت عارف الستات كده، أمال إيه بقى الفرق بيننا وبينهم؟ على كل حال أسباب زعلي معروفة لها كويس، وأفتكر إنها فشلت مرارا إنها تمنعها، والأحسن إننا ننتهي. يا ابني طول بالك، أنت ناس إن لكم 4 ولاد ولا إيه؟ إيه ذنبهم دول؟ إيه يا ست هاني؟ تمنعي كل أسباب زعله وتعيشوا كويسين تربوا أولادكم، ولا عاوزة تطلقي؟ اسأله. أنا بسألك، عايزة تطلقي ولا لا؟ لا. وانت يا سيد محسن؟ والله ما ترد يا اخي. لا. ايوة كده، ربنا يهديكم. انتوا نسيتوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، والست زي ما لها حقوق عليها واجبات، عليها احترام زوجها وتوفير اسباب الراحة والطمأنينة له في بيته، وانتوا مدام بتحبوا بعض وهو الاساس، وعشان خاطر اولادكم يقدر كل واحد منكم يستحمل صاحبه حبتين عشان المركب تسير. وانا استأذن بقى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بقى استعلية، اتعشم اللي هتبدأ حياتها معايا دلوقتي تكون علية تانية، تكون حياتنا من هنا ورايح سلام ووئام ان شاء الله. استمعتم الى الليلة الأخيرة، تمثيلية كتبها إبراهيم توفيق وأخرجها محمود السباع. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات رجية محسن، نعيمة وصفي، سعد أردش، محمود عزمي، نادية السبع، يحيى عبد الله، وعبد الحفيظ التطاوي. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، ما أحلى الأيس كريم والجيلاتي في هذا الجو القائز، وما أحلى الدندرمة كما كانت تسمى زمان، خاصة لو كان بائعها هو الأسطى توفيق أو تيفة أو فنان محمد علوان الذي نحتفي بذكراه اليوم، حيث رحل يوم 9 أغسطس عام 1979. الدندرمة صورة غنائية تأليف محمد متولي وإخراج محمد محمود شعبان، وقدمتها الإذاعة أول مرة عام 1957. Come on. مصنوعة بزق تروي العشاق وتطفي الشوق اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروق وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق دوق دوق خلاص الملوخية وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزين تقطف وكمان تنشيف سيبي قومي روح يلا وبلاش اعذر اطفال كل بنات ليام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال الدندورمه حلويات يلي في بالي قولي هات عندك ايه عندي كريمه فستق فيه عندي جنينه لو تزوريها هتلاقي فيها اشكال والوان مانجا فيه مانجا عظيمه والشوكولاته والكاسات غير الرمان اديني مانجا وتوصى بيا اديني مانجا وتوصى بيا الغالي يرخص عشان زكية اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا زودها يا معلم عيسى تطينها ازاي ده يجي في عارضنا ويعاكس في بنات حلتنا ويهيص قدام قهوتنا روح قول له يمشي على طول ويطول اديه على طول انت انت يا جدعان روقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا تقليص احنا مش عايزين احنا ولاد صبوات جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان طب يلا امشي ادينا عرض كتافك عيب يا ابو حنفي انا مستخسع عويل قدامك يعني محدش في الحته دي مانعينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخرس اسكت خد في سنانك هاي هاي خد خد هاي هاي دي على سنانك خش يا معلم يبقى بكره لما يسلم قوليلي ايه اصل الحكاية من الاول احكيلي الرواية الصبح قامت فيه خناقة ما بين توفيق العياء وصبي قهوة عيسى موسى طول عمره سايق في الحداقة محمود صبي عيسى موسى محمود دواد كسيب وشاطر هو اللي فاجر يبقى شاطر انت اللي يا معلم رجب ما يعجبكش سيام رجب ولا يعجبك حتى العجب يا ولي يا عبد بنتنا من دمنا ومن لحمنا بلا لحمنا بلا دمنا واحد عويل بالشكل ده ايش عرفه لسون عرضنا محمود لا جانا ولا تقدم مش قلتي مرة بيتكلم ده معلمه عيسى الكبير طبعا ده عنده فلوس كتير راجل غني وراجل امير اياك قالولك عقل طار هاتي زكية عجوز سفيه عنده تلاتة ملح

وأخرجها محمد محمود شعبان. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام، نختتم لقاءنا بحلقة من البرنامج الباسم دعوة للجميع بطولة عبد المنعم مدبولي وإخراج محمد مشعل، مدتها 10 دقائق. القاهرة تقدم صديقي صديقتي عزيزي عزيزتي أخي أختي أهلاً. أهلاً ومرحباً بكم معنا في هذا البرنامج دعوة للجميع. دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي عزيزتي، مع آخر موديلات النوادر والحكايات، دايما الواحد بيفرح لما يلاقي حد بيهتم بيه ويزوره. بس الزيارة لها أصول، مش في أي وقت بيكون الواحد مستعد لاستقبال ضيوف. يمكن عيان، يمكن مشغول، يمكن مضطر يخرج من بيته، يمكن راجع طهقان من الزحمة، زي الأستاذ ده مثلا اللي دخل بيته متنرفز جدا وتعبان، وراح داخل على طول على أوضة نومه وفجأة سمع جرس الباب، فقال للشغالة تعبان تعبان تعبان زهقان مش عايز أقابل حد. وراحت الشغالة تفتح الباب، الأستاذ تعبان زهقان مش عايز يقابل حد. أنا جيت أطمن على صحته بس. ودخلت الشغالة وقالت لصاحب البيت، فقال لها بغيظ، قولي له عندي حمى شديدة مش قادر أقوم. ورجعت الشغالة للزائر فقال لها ايه الصدفة دي، انا بقى معايا دواء مش موجود للحمى، بس ده خليني اشوفه علشان اعالجه. ورجعت الشغالة لصاحب البيت فقال لها برضو قولي له ان انا في النفس الاخير، الدواء مش هينفعني. ولما راحت الشغالة للضيف قال لها لا حول ولا قوة الا بالله، لازم اشوفه، ده حبيبي ويمكن عايز يكتب وصيته. عزيزي عزيزتي، مع قيل وقالوا و دبابيس البلوغ، الشخص البالغ هو شخص كف عن النمو من أطرافه وبدأ ينمو من الوسط. العقل آلة تظل تعمل منذ ولادة صاحبها حتى يتزوج. الخطابة، علم حديث استعاضوا به عن التنويم المغناطيسي. الشاعر هو الذي يضع نار بيته في أبياته. الفضيحة، سر عرفته زوجتي. وعن الاستثمار قالت جدتي على رأي المثل، اديني النهاردة صوف وخد بدله بكرة خروف. امضاء جدتك تفيدة، خمسة شارع بنك الوردة البيضة للتسليف، حارة الشكوك ممنوع، قلعة الكبش. عزيزي عزيزتي، اسمع وتأمل. في يوم من الأيام سألوا الفيلسوف أفلاطون عن العلاقات بين الناس وماذا يجمعهم ويفرقهم، فقال لهم الفضيلة تجمع أصحابها على المحبة، والرذيلة تفرق بين أهلها بالتنافر والبغض. ألا ترون أن الصادق يحب الصادق ويميل إلى معاشرته؟ ألا ترون أن الكاذب يبغض الكاذب، والسارق يخاف السارق، وكل واحد منهما حذر من مجاورة صاحبه؟ عزيزي. عزيزتي. من هنا وهناك أخبار وأخبار. كان الكاتب أوسكار وايلد متعود يقضي بعض الوقت في ريف فرنسا، وفي ليلة راح يتعشى في مطعم فخم جدا، ولما جي وقت الحساب، أنا موس معايا فلوس خبيبي. نعم يا خبيبي، نعم يا خبيبي. أنا نسيت محفظة بتاعت أنا في أوتيل. بكرة يعني بكرة غداً. غداً أنا أبعت لك فلوسك. خلاص، فضل هنا لغاية بكرة، لغاية ما يجي معاك فلوس، ولا أقول لك إخنا نروح سوا قسم البوليس أحسن. لا استنى حبيبي، استنى واخد دقيقة. وراح أوسكار وايلد حاطط صباعه في بقه وكأنه بيدور على حاجة، وبعد واحد دقيقة خرج صباعه من بقه وقال للجرسون: خد خبيبي واحد سنة ذهب تمن القشة يعني العشا. كل الأديان والمذاهب الأخلاقية بتدي للجار حق على جاره، وكان زمان أيام ما وعاش عليها أنا، كان من حق الواحد في شقته إنه يستمتع بشوية هدوء، شوية على الأقل، مش زي دلوقتي. يلا يا ولاد، أبوكوا جاي تعبان وعايز يرتاح، اطلعوا لعبوا قدام الشقة. ايه الظلم ده؟ هنعمل الجن فين؟ يلا يا واد، انت وهو وهي وهو وهو، وخدوا اخواتكم اللي جوه معاكم. رتيبة هم عيال شعباس طلعوا. يا نهاري، لا يا اخويا، انا اروح اقول لامهم، ده حتى عيب قوي. طب ما يلعبوا في شقتهم. وراحت رتيبة لجارتها ام الولاد وقالت: ايه بتزعقي ليا يا رتيبة؟ سعباس يا اختي عايز ينام، مش عارف ينام من زعيقك. ينام؟ والدوشة اللي عاملينها ولادكو دي هتعملي عقلك بعقل الولاد وتزعقي زيهم؟ كنتم معنا في دعوة للجميع، عبد المنعم مدبولي، أمال شريف، حسن حسني، محمود الألعاوي، مع ليلى فهمي وعثمان محمد علي. الموسيقى عمار الشريعي. المخرج المساعد عادل شحاتة. دعوة للجميع، إخراج محمد مشعل. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.